فإن الإنسان إذا أراد أن ينام حضره ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، فمن الخير هذه الأذكار وهذه التسبيحات التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما. والإرشاد والتوفيق والتوجيه عام للأمة، ولو كان على لسان صحابي أو صحابية فإن الحكم عام. فينبغي الإنسان إذا آوى إلى فراشه أن يسبح هذه التسبيحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أو 34، من أجل أن ينام الإنسان على ذكر، ينام على خير، يختم نهاره ويقظته وحركاته التي حدثت منه يختمها بخير. وكذلك إذا آوى إلى فراشه ورد أنه يقرأ آية الكرسي: فإن من قرأها عند نوم لا يقربه شيطان حتى يصبح، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه ويقرأ فيهما، يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس 3 مرات، يكرر ذلك كل مرة ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وجميع ما يستطيع من بدنه، كل ذلك من أجل أن يتحصن الإنسان بكتاب الله وبالأذكار حتى لا يقربه شيطان وينام نوما هنيئا، ينام وقد ختم ما حصل منه في النهار بخير، من أجل أن لا يكون من الغافلين، لأن الذي يذكر الله في جميع أحواله فهذا ليس بغافل. فمن الناس من يختم ذلك بأن يجعل عنده مسجل فيه من الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيها لا في دين ولا في دنيا، من موسيقات وأشياء لا فائدة منها ولا طائلة تحتها بل هي شر محض، فهذا ختم بشر يحضره الشيطان. فخذ من هذه الإرشادات وتعلم واعمل وعلم أولادك ليعملوا بها حتى تكون مع الله دائما في يقظتك وفي نومك وفي جميع أحوالك، ومن كان مع الله فالله معه، لا تكن من الغافلين حتى يحفظك الله ويرعاك، يحفظك الله من الأوهام والوساوس والشياطين ومن الآلام والأشياء التي تؤذيك في يقظتك أو في منامك. كن مع الله ترى الله معك. فالعبد نفسه بقبضة الله عز وجل وناصيته بيده، ونحن منه وإليه، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضر، ولكن علينا أن نعتصم بالله ونسأله عز وجل أن يحفظنا في يقظتنا وفي منامنا وفي جميع أحوالنا. فإن من اعتصم بالله واستأجار به عصمه وأجاره وحفظه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه والله غني. إذن فهذه من الأذكار التي ينبغي للمسلم ألا يغفل عنها. إذا استيقظ كذلك هناك أذكار تقولها: الحمد لله الذي رد علي روحي وأحيانا ولم يقبضها في فراشها وأحيانا بعد ما أماتني، لا إله إلا أنت أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا إذا قمت استيقظت من النوم، واستغفر واذكر الله وادعو الله، فربما توافق بابا مفتوح فيستجاب لك بها الدعاء. اختم وافتح ليلك ونهارك بخير، فالأعمال بالخواتيم ولا تكن من الغافلين، فإن أبعد القلوب عن الله القلب الغافل، يقسو القلب بعدم الذكر وقلته، تستولي عليه الشياطين والأوهام والوساوس إذا غفل عن ذكر الله. والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، اذكر الله في جميع أحوالك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في جميع أحواله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن ديننا ولله الحمد أرشدنا إلى ما يصلحنا في الدنيا وفي الآخرة، ليس مقصورا على التعبد في المسجد فقط، بل إن دخلت البيت أو خرجت من البيت أو ركبت أو نزلت أو أكلت أو شربت فهناك أدعية وأذكار من أجل أن تكون مع الله دائم. ومن كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم اللهم صل وسلم. فلينفض فراشه بداخلته. نعم هذا يعني أنه من السنة أيضا إذا آويت إلى فراشك أن تنفض فراشك في داخل إزار في ثوبك. والحكمة قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه. ولا تتطاول أو تتعنت أو تقول ما في شيء وفراشي ما أرى فيه شيء خلفنا، هذا أمر تعبدي، مثل ما أمرنا أن نغسل يدينا 3 مرات إذا قمنا من نوم الليل. وقال: إن أحدكم لا يدري ماذا باتت أين باتت يده. حكمة، سمعنا وأطعنا، فلا ينبغي لنا أن نتعنت أو نحتقر شيء من السنة أو نتهاون به. لو تقوم إلى دورة المياه ثم تعود انفض فراشك فإنك لا تدري ماذا خلفك عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. قال النووي: قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. اتفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. نعم، هذه الأذكار أيضا مما ينبغي أن يأتي بها الإنسان عند نومه اتباعا له عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لأمره، وسيرا على منهاجه وهديه. عرفنا أنه يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص، وينفث في يديه 3 مرات، ويمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. هذا من أجل التحصين والحفظ. كذلك: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، استسلام لله وتفويض الأمر كله إليه، ما تملك لنفسك شيء، لا نفعا ولا ضر، تظهر ضعفك بين يديه، وتظهر رغبتك إلى ما عنده، وخوفك مما عنده. أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، يعني أنك في كلف الله وحفظه، لئلا يكون للشيطان عليك سبيل. تحصنت بهذه الأذكار وهذه الأدعية فيحفظك الله ويرعاك، تنام وأنت مطمئن، وتستيقظ وأنت مرتاح. رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة، ترغب فيما عنده وتخاف مما عنده، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ما في أحد يلجأ منه إليه ويفر منه إليه إلا الله عز وجل، لأن نواصينا بيده ونحن في قبضته، وأمرنا بيده، لا نملك لأنفسنا أمرا، لا نفع ولا ضر. نواصينا بيده، إذن لا نسقط هذه الأذكار من حسابنا ونتهاون بها، ويكون حظنا منها أننا سمعناها في هذا المكان أو غيره، بل نطبقها ولا نتساهل ولا نحتقر شيء، لأن ما قالها عليه الصلاة والسلام عبثا، إنما قالها لنعمل بها ونعلمها أولادنا ونتوارثها. هذا استسلام من العبد لربه، ولجوء إليه، واعترافا بفضله، واعترافا بالذل بين يديه، في جميع أحوالنا ما نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلا بإذن الله. حصن نفسك يحفظك الله. فكثير من الناس يشتكي من الأهواب والوساوس والأشياء التي تدور في نفسه أو مخاوف ونحو ذلك، ذلك أنهم معرضون في الغالب أنهم معرضون عن هذه الأذكار، وأن الإنسان ينام ويقوم كالبهيمة، ينام إذا تعب ويقوم إذا جاء وقت اليقظة ليزاول أعماله، وكأنه ما خلق إلا لهذا فقط، ينام ويقوم يأكل يشرب كالبهيمة. المؤمن يجب ألا يغفل عن الله طرفة عين، وأن يكون مع الله دائما، حتى أن الله عز وجل يرحمه ويلطف به ويحفظه ولا يتخلى عنه. فإنما استغنى عن الله استغنى الله عنه، وليس هناك أحد. وإن زعم، لو زعم أنه مستغني فهو كذاب. ما بك من نفس من نفس يتحرك أو عرق يختلج أو أمر من أمورك إلا بقضاء الله وقدره وبأمره وإرادته. إذن أنت في قبضة الله وفي تصرفه، فما دمت تعلم ذلك فاعترف، لأن هذه الأذكار تدل على اعترافك بالواقع الذي أنت فيه. لا تكن من الغافلين. وما بكم من نعمة فمن الله. لو أصابك الأرق وذهب عنك النوم، ضاق صدرك وعظم همك وتعب جسمك، لمن تشتكي؟ إذا ذهبت إلى طب الدنيا أعطاك حبوب قال هذه منومة علشان تنام كالبهيمة. المهم أنك تهدأ، اسم أنك نايم. لكن إذا من الله عليك بالعافية والتزمت بهذه الأذكار واعتصمت بها نمت وقمت وأنت في رعاية الله وفي حفظه وتوفيقه. لا تغفل عن الله، كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالعبد ما يستغني عن ربه، ومن زعم نستغني فهو كذاب. ما نستغني عن الله ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا في يقظتنا ولا في منامنا. أشغل لسانك بذكر الله، احفظ نفسك ومالك وأهلك بهذه الأوراد حتى تحفظ بإذن الله وتصان، ولا يجد الشيطان عليك سبيل، لأنه إن وجد عليك سبيل فالويل لك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الجأ إلى الله لتكون من عباده الذين ليس له عليهم سلطان. لا تكن لعبة بيد الشيطان، في المنام يؤذيك بالأحلام والأوهام والأشياء المروعة، وفي يقظتك في الوساوس والتخيلات وإشغال البال. هذه الأذكار تنفعك بإذن الله، يحميك الله بها من الآفات والشرور من الشيطان، تكون نفسك مطمئنة، تدخل وتخرج وأنت منشرح الصدر مرتاح البال. ما يطرد الشيطان على الإنسان ويطرد الأوهام والوساوس والهم والغم إلا هذه الأذكار، التعلق بالله، اللجوء إليه، الاعتصام به. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. الدعاء هو العبادة، والدعاء هو مخ العبادة، وهو الواسطة بيننا وبين الله. والدعاء يتصارع بين السماء والأرض مع أمواج البلاء، فلذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في جميع أحواله، في صلاته وفي خلواته وفي يقظته وعند نومه وعندما استيقظ من نومه، وفي جميع أحواله يكثر من الدعاء. والرب عز وجل غني ملي، خزائنه ملأ كريم سبحانه وتعالى، ويحب الكرم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، وأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه، إن الله لا يمل حتى تملوا. الدعاء هو سلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد وهو لا يخلف الميعاد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة حقيرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يرفع صوته وأن يجهر به، بل يكون بينه وبين الله، فهذا هو الأفضل. إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولا ينبغي الاعتداء بالدعاء، وهو أن يسأل شيئا لا ينبغي له أن يسأله، لأنه ليس له وليس من حقه أن يسأله، كأن يقول اللهم أنزلني منزل الأنبياء، أو يقول أنزلني القصر الفلاني في الجنة، أو يسأل أشياء فيها تعنت. اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة عموما. ولذا كان يعجبه عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا الصحة والعافية والزوجة الصالحة والذرية الصالحة والرزق الواسع الحلال، وفي الآخرة الجنة. فإذا أعطاك الله الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأجارك من النار، فهذا غاية المطلوب. ماذا تريد بعد ذلك؟ فعليك أن تشكر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء دائما، إن دعا بدعوة فقط دعا بهذه الدعوة، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة، وإن دعا بدعاء كثير دعا بها معه. وكان يدعو بهذا الدعاء في طوافه، لا سيما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا دعوت الله فادعوا الله بقلب حاضر وأنت موقن بالإجابة، لا يكون عندك شك أو تردد أو خوف بأن الله ما يستجيب لك. إياك أن تسيء الظن بربك، وهو وعد وهو لا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأوامره، أدي ما أمرك الله به وتجنب ما نهاك عنه، حتى إذا دعوته يستجيب لك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سمع صلى الله عليه وسلم ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، ما ينبغي رفع الصوت بالدعاء، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب من لأحدكم من عنق راحلته. ما أحتاج أنك ترفع صوتك مثل ما نسمع من كثير من الناس إذا صاروا يطوفون أو يسعون كأنهم يتباهون أيهم أرفع صوت، فيه أذية مخالفة للسنة، وفيه ربما يدخل عليهم الرياء بهذا العمل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع وخفي، تضرع إلى الله والجأ إليه وابكي بين يديه وأخفي عملك بينك وبينه. الدعاء له أوقات يكون أحرى للإجابة وإلا ينبغي الإنسان دائما يدعو ربه، لكن هناك أوقات أحرى أن تستجاب فيه الدعوات، وهي كثيرة، فرص ليست ضيقة ولا قليلة لمن وفقه الله وحرص عليها. منها بين الأذان والإقامة فإن الدعاء لا يرد، ومنها بعد الفريضة، لكن ما ترفع يديك تدعو الله بدون أن ترفع يديك، ومنها إذا كنت في الصلاة في السجود، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمل يعني حري أن يستجاب دعاءكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أكثر من الدعاء من خير الدنيا والآخرة، لا تقف عند حد في الفرض أو في النفل. بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ادع الله لك ولمن تحب. كذلك الدعاء بين بالجلسة بين السجدتين وبالتشهد الأخير قبل أن تسلم، وفي حالة السفر، وفي حالة الصيام، وعند الفطر، وعند ختم القرآن، وفي يوم الجمعة لا ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، يدعو ربه إلا يستجيب دعاه، إلا أن يدعو بأمر محرم أو قطعة رحم. وهناك أماكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه فيها إذا أراد أن يدعو، وذلك على الصفا والمروة حين يدعو حين يسعى، وبعد أن يرمي الجمرات الأولى والثانية، وفي حالة وفي يوم عرفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر، وأما تحري الإجابة فإن الأوقات كثيرة أيضا، ومن أفضلها وأعظمها آخر الليل حينما يقوم العبد ويصلي ما يسر الله له ويدعو، فتلك ساعة لا يرد فيها الدعاء، ساعة مشهودة، لأن الرب عز وجل في آخر الليل ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قم وقل أنا يا رب. أكثر من الدعاء، صلي وابكي بين يديه وتضرع إليه في جميع أحوالك. أنت عبد مربوب ومحتاج إلى ربك، وهو غني وأنت الفقير إليه، ما تستغني عنه وعن فضله. والدعاء بإذن الله يكون لك وقاية من الشرور قبل أن تنزل. الدعاء يتصارع بين السماء والأرض، لا تصبر حتى تصاب ثم بعد ذلك تتذكر الله وتذهب تدعوه، لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما أبدع بها إنسان